واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، تأكيد وتهديد. ثم قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. في هذه الآية الكريمة يؤكد ربنا سبحانه وتعالى مسألة الطلاق والعدة، فيبين لنا أيضا أن الطلاق ينقسم إلى قسمين: بائن، وهو ما إن طلق الرجل لا يحق له بعد ذلك أن يراجع زوجته، وضربنا لذلك أمثلة عديدة كالطلاق قبل الدخول، وأيضا كالمخالعة والبينونة بالثلاث واللعان إلى غير ذلك. أما الطلقة الرجعية فهي كل طلقة أولى أو ثانية بعد العقد والدخول، هذه الطلقة الأولى طلقة رجعية، في قوله تعالى: الطلاق مرتان، أي مرتان رجعيتان فقط، أما الثالثة فلا رجعة فيها. وهنا يتكلم الباري جل وعلا ويحكم علينا ضمن الطلقة الأولى الرجعية والطلقة الثانية الرجعية، لذلك يقول ربنا عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. إذن لابد لها من عدة، والتي لابد لها من عدة الغالب تكون من الزوجات الرجعيات، أي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. ما معنى بلغن أجلهن؟ بلوغ الأجل عندما تقول وأنت في طريقك مثلا إلى مدينة رسول الله إن شاء الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، تقول وصلت المدينة وأنت لم تصل بعد، ولكنك بدأت تشعر بالأنوار وبدأت تصل وتشعر بأنك على مشرفة قريبة من هذه المدينة، فتقول ويقول المسافرون والحجاج والزائرون وصلنا المدينة. يقال هذا قبل الوصول بقليل، ويقال هذا حتما عند الوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة هنا تقول: ماذا بقي لك من العدة؟ تقول: انتهيت، يعني ما هي إلا أيام، ما هي إلا ساعات، ما هي إلا لحظات دقائق، يعني هذا معنى بلغت الأجل. أما التي بلغت الأجل فعلا، هذه المرأة لا يحق للرجل أن يمسكها لأنها قد انتهت من عدتها تماما. فالإنسان عندما نقول وهو مريض مثلا وقد شارف الموت، ما هي إلا لحظات حتى يلاقي وجه الله عز وجل، لكنه الآن في عداد الأحياء، قارب الأجل، هذا قارب الأجل. أما للميت فقد انتهى أجله ومات ونفس أنفاسه الأخيرة. إذن كل حي مستكمل مدة العمر ومد إذا انتهى أجله. إذن البلوغ الوصول إلى الشيء أو القرب من الوصول إلى الشيء. طيب في الآية ما هو المراد؟ في الآية المراد أي إذا قربت المرأة من الوصول إلى نهاية عدتها، هنا التوجيه جاء إلى الأزواج: فأمسكوهن بمعروف. أنت لماذا تريد أن تراجعها فقط؟ تريد أن تراجعها لتطيل عليها العدة؟ تريد أن تراجعها من أجل أن تذلها؟ تريد أن تراجعها فقط من أجل أن تظهر أمام الناس أنك راجعتها، لكنك تريد بعد ذلك ألا تقسم لها بين زوجاتك، ألا تقرب منها، أن تظلمها، كل ذلك حرام. أمسكوهن بمعروف. إذا أردتها فعلا زوجة لك فعد إلى ما كنت عليه سابقا من خير وإمساك بمعروف، وإحسانه. أما الإمساك بعد انتهاء الأجل لا يوجد إمساك، معنى ذلك هنا قاربت الأجل وقال لها الزوج راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. ولذلك هذه المسألة مسألة هامة جدا، لقد كان الواحد في الجاهلية يفعل هذا الشيء، فإذا ما انتهى أجل المرأة وماذا قال؟ رجعت زوجتي، ثم طلقها، ثم بعد ذلك أخذت في عدتها، ثم بعد ذلك لما شارف طلقها، ثم بعد ذلك راجعها، وهكذا المراجعة والإمساك والمراجعة والإمساك حتى يطول عليها الأمر. فربنا عز وجل بالنسبة للعدد الكبير قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالمرتان الرجعيتان لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا مرة واحدة، المرة الأولى إما أن يمسكها بمعروف، والمرة الثانية إذا أمسكها إذا طلقها بعد ذلك انتهى الأمر. مع هذا التقييد يحرم على كل رجلين أن يفعل ذلك الإضرار بزوجته ليؤخرها عن الزواج. فراجعها بالطلقة الأولى، ثم بعد ذلك فترة معينة ظلمها فيها، ثم طلقها بعد ذلك، فأخذت في عدتها، فلما شارفت الانتهاء من العدة راجعها وبعد ذلك طلقها. فبدل أن يطلقها المرة الأولى ويجعل لنفسه حظا في يعني العودة إليها سواء ضمن العدة أو بعد العدة بعقد جديد، إنما فعل ذلك وانتهى له كل شيء، فطلقها الطلقة الأولى والثانية والثالثة. ولكن أراد بهذا كله التطويل في مسألة المراجعة. قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. إذن لا إمساك بعد انقضاء الأجل، معنى ذلك فراجع أيها الزوج المطلق زوجتك إذا أردت بها معروفا، إذا أردتها أن تعود إليك لا تمسك هذه المرأة ضرارا، لا تفعل ذلك من أجل إطالة العدة، كلما شارفت على الأجل راجعتها وذلك من أجل الظلم. الله عز وجل يقول انظر إلى هذا الكلام كم هو جميل، قال لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. دائما ربما الظالم يظن أنه منتصر وأنه وصل إلى ما يريد، لكن الحقيقة الظالم ظلم نفسه. لماذا يظلم نفسه؟ الدنيا ثانية ومهما طال العمر فلا بد من الوصول إلى القبر، ومهما كثر المال فلا بد أن يوزع هذا المال ما بين الورثة، ولكن لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. إذا بدأ السؤال عن عمره، بدأ السؤال عن ماله، بدأ السؤال عن كل شيء في هذه الحياة الدنيا فعله. لذا إذا ظلم في هذه الحياة الدنيا فيكون قد ظلم نفسه عندما يعرض نفسه للعقاب عند الله يوم القيامة، لأنه ظالم، والظالم سيقف بين يدي رب العالمين وسينتقم الله من الظلام يوم القيامة أشد أنواع الانتقام. لذلك ربنا عز وجل كما ترون في الدنيا يمهل للظالم ويمهل ويمهل حتى إذا أخذه لم يفلته. معنى هذا إما أن تكون إذا أراد الله به خيرا عاقبه في الدنيا لعله يتوب ويعود إلى الله عز وجل، أما إذا أجله إلى الآخرة فمعنى ذلك أخذه أخذ عزيز مقتدر. ومن يفعل ذلك يفعل هذا الظلم، أي نوع من الظلم، ختم الله بآية عامة، ومن جملة هذا الظلم الرجل الذي يظلم زوجته يطلقها الطلاق حتى إذا شرفت انتهاء من عدتها راجعها ثم أمسكها ضرارا فترة ثم طلقها ثم أخذت في عدتها وقبيل انتهاء العدة راجعها ثم بعد ذلك طلقها، وذلك لتطول عليها العدة وليظلمها وليحرمها من حياتها التي تعيش فيها بالمعروف. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. بأي شيء ظلم نفسه؟ بتعريضها للعقاب. قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. لا تتخذوا آيات الله هزوا بالإعراض عنها والتهاون في العمل بما فيها. إن الذي لا يطبق أحكام الله يهزأ بأحكام الله، لأنما هذا الإنسان الذي لا يطبق أوامر الله لأنه كأنما لا يؤمن بالآخرة، كأنما لا يؤمن بالله عز وجل، كأنه لا يصدق بالحساب والعذاب، كأنه لا يصدق بالجنة والنار، كأنما لا يصدق إذا الصحف نشرت، كأنما لا يصدق أنه سيمر على الصراط. إذن لا تتخذوا آيات الله هزوا. اعلموا أن الله عز وجل حرم الظلم. يا عبادي إنما حرمت لا تظالموا. وبين ربنا سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن هذا نوع من أنواع الظلم. كذلك قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ما معنى هنا الهزء؟ يعني كان الناس يقسمون ألفاظهم في مسائل الطلاق. قد يقول لزوجه: طلقتك، ثم يقول: أنا مازح ما طلقتك. ثم يقول أيضا: أعتقت العبد، ثم يقول للعبد: لا أنا ما أعتقتك، أمزح معك في هذا الأمر. ثم يقول: قبلت زواج فلانة، ثم يقول: لا أنا كنت مازح لا أريد الزواج. هذه أمور فيها أعراض، هذه أمور فيها حريات، هذه أمور فيها حلال وحرام. لذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخ اللعبة ونسخ تحت ما يسمى أنا مثلا. والله كل واحد يأتيك ويريد أن يشرح لك قضية طويلة، ما لي وما لقضيتك، أنت طلقت أم لم تطلق، لفظت هذا اللفظ أم لم تلفظ. في كل ساعة يأتيك على عدد الساعات أناس فعلوا ذلك، وبعد ذلك ندموا على هذا الفعل، يتصلون بالهواتف، يرسلون أشخاصا من بلدة إلى بلدة. ماذا أفعل؟ أنت لم تسأل قبل أن تقول، أنت استهزأت بآيات الله عز وجل. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك: ثلاث جدهن جد. إذا قلت للزوجة أنت طالق، وإذا قلت للعبد أنت حر، وإذا قلت لمن زوجك قلت: قبلت الزواج أو زوجتك وقبل الزواج. عند ذلك هذا المرأة صارت مطلقة، والعبد صار حرا، والمرأة صارت زوجة لك، ولا يوجد أي مزاح في هذا الأمر. كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرجل: كنت ألعب، كنت أمزح، لا أريد أن أفعل هذا أبدا على الإطلاق. يعني اليوم لو عانق الرجل زوجته وهو يقبلها وقال لها مثلا: أنت طارق، قال يريد أن يمزح معها، عند ذلك ما هذا المزاح؟ وقع الطلاق عليها. وصارت إذا كانت قبل الدخول بائنا وبعد الدخول صارت رجعية. إذا ثلاث جدهن جد، هزهن. تمزح، لا يوجد مزح في الطلاق، لا يوجد مزح في النكاح، لا يوجد مزاح في العطاق. هذا أمور جدية واضحة، إنما يحلل الله بكلمة زوجتك وأنكحتك الأوضاع. وربنا عز وجل يحرر بذلك العبيد أنت حر. وكذلك عندما يقول الرجل أنت مطلقة معنى ذلك كما دخل بمعروف يخرج بمعروف، دخل بكلمة يخرج بكلمة. لماذا يعظم الأولى ولا يعظم الثانية؟ لماذا نعظم كلمة النكاح ولا نعظم كلمة الطلاق؟ في النكاح كانت حراما فأحلت، وفي الطلاق كانت حلالا فحرمت. ولذلك علينا أن نفهم معنى هذه الكلمة، واذكروا نعمة الله عليكم. هذه نعمة كبيرة، نعمة على الرجال لضبط الألسنة، نعمة على النساء بأن الله عز وجل لم يجعلهن ألعوبة في يد الرجال، نعمة الهداية أن الله عز وجل سلكنا مسالك الهدى، أبعدنا عن مزالق الردى، جعلنا ممن هدى واهتدى ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك علينا أن نشكر الله على بعثة رسول الله لنا، علينا أن نحمد الله عز وجل على رسالة الإسلام، علينا أن نسجد شكرا لله وإذعانا وخضوعا لشريعة الله عز وجل، وأن نقوم بحقوقها كما أمرنا ربنا عز وجل. ثم قال تعالى وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. إذا ما أنزل عليكم من الكتاب، الكتاب إذا أطلق هو القرآن الكريم، والحكمة تفسير للقرآن الكريم ألا وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل كان يكفي أن يقول مثلا وما أنزل عليكم، ولكن عندما بين ووضح وفصل ننزل عليكم القرآن، أنزل عليكم السنة، عندما ما أراد الرسول الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل ذلك للموعظة، للإرشاد، للتوجيه، يعظكم به. القرآن للموعظة، القرآن للعمل. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بعد كل هذا يؤكد الله عز وجل فيربط هذه الأمور بتقوى الله سبحانه وتعالى. إذا كنت خائفا من الجليل، عاملا بالتنزيل، مستعدا ليوم الرحيل، إذا كنت تريد أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك، فما عليك إلا أن تطبق أحكام القرآن وأحكام السنة، لأن الذي لا يطبق غير متق لله وله عذاب أليم. وهنا قال واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. إذن أنت عندما تتكلم، عندما تذكر كيف طلقت، هل كنت مازحا، هل كنت جادا، ما عدد الطلقات التي طلقتها، لماذا فعلت ذلك الأمر، فهذا التأكيد وهذا التهديد وهذا الوعيد من الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي إذا انقضت عدتهن. وعن الشافعي رحمه الله تعالى دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، المخاطب به الأولياء، لما روي أنها نزلت في معقل ابن يسار حين عضل أخته جميل أن ترجع إلى زوجها الأول بالاستئناف، فيكون دليلا على أن المرأة لا تزوج نفسها، إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الولي معنى ولا يعارض بإسناد النكاح إليهن، لأنه بسبب بوقفه على إذنهن. وقيل الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد مضي العدة ولا يتركونهن يتزوجن عدوانا، وفسر أو عدوانا وقسرا، لأنه جواب قوله تعالى وإذا طلقتم النساء. وقيل الأولياء والأزواج، وقيل الناس كلهم، والمعنى لا يوجد فيما بينكم هذا الأمر، فإنه إذا وجد بينهم وهم راضون به كانوا كالفاعلين له. والعضل الحبس والتضييق، ومنه عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج، أي إذا تراضوا بينهم، أي الخطاب والنساء، وهو ظرف، أي إذا تراضوا بينهم، أي نعم، أي الخطاب والنساء، وهو ظرف لأن ينكحن أو لا تعضلوهن بالمعروف بما يعرفه الشرع وتستحسنه المروءة، حال من الضمير المرفوع أو صفة لمصدر محذوف، أي تراضيا كائنا بالمعروف. وفيه دلالة على أن العضل عن التزوج من غير كفء غير منهي عنه، ذلك إشارة إلى ما مضى ذكره. والخطاب للجميع على تأويل القبيل أو كل واحد، أو أن الكاف لمجرد الخطاب. والفرق بين الحاضر والمنقضي دون تعيين المخاطبين أو للرسول صلى الله عليه وسلم على طريقة قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، للدلالة على أن حقيقة المشار إليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد. يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى، ذلكم أي العمل بمقتضى ما ذكر، أزكى لكم، أنفع وأطهر من دنس الآثام، والله يعلم وأنتم لا تعلمون لقصور علمكم. إذن يأتي كتاب الله عز وجل في تأكيد آخر، إذا طلقتم النساء، طلق الرجل زوجته سواء كان ذلك بعد الدخول بها أو قبل الدخول بها، ثم بعد ذلك يأتي بعض الأولياء إذا عاد هذا الرجل بعد انتهاء العدة وخطب هذه المرأة، فالمرأة وجدت نفسها نادمة على هذا الطلاق، والرجل وجد نفسه نادما على هذا الطلاق، وأراد كل من الزوجين أن يعود إلى الآخر، الرجع بطريق الرجعة فأن يراجع الزوج، والبائن يريد أن يعقد من جديد على زوجته. وقف بعض أولياء الأمور في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرضى أن تعود أخته جميل، أو نعم على ما ذكر في ضبطها، أن ترجع إلى زوجها الأول أن تستأنف زواجا آخر. ما معنى ذلك؟ كيف يقول ربنا عز وجل فلا تعضلوهن؟ وهنا يقول الإمام الشافعي معنى فلا تعضلوهن إشارة إلى أن الرجل الولي بيده عقدة النكاح، لذلك يستطيع هنا هو أن يزوج نعم أو يمنع من الزواج، فلذلك خاطب الله الأولياء فلا تعضلوهن. وهذا دليل عظيم جدا على مسألة الولاية في النكاح. فمعقل بن يسار نهى وعضل أخته شميل أن ترجع إلى زوجها الأول، لو كانت متمكنة من الرجوع بدون ولي لما كان معنى هنالك للآية الكريمة، لكن الله عز وجل مع أنه قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إذن هنا فهم أيضا معنى آخر، وإن نسب النكاح إليهن لأن الأمر إنما يكون بأحد أمرين. عندما تريد أخي المؤمن أن تزوج ابنتك فإنك تزوجها بالولاية عليها، إذن بالإجبار تستطيع، أما إذا زوجت وكانت مزوجة قبل ذلك بنتك، أو كانت ليست بنتك كانت أختا لك أو بنت عم، فالأمر لا يكون بالزواج إلا بجمع أمرين، الإذن منها والولاية عليها. لذلك ترى العاقد ماذا يقول؟ زوجتك موليتي مثلا فلانة بأي درجة من درجات القرب، طبعا على حسب الترتيب المبين في الترتيب الأولياء، فيقول زوجتك موليتي فلانة بالإذن منها. هنا فلا تعضلوهن أن ينكحن، هنا أن يأذن لأوليائهن بالنكاح بالإذن منها والولاية عليها. طبعا أحيانا الأزواج الذين يعضلون هذا مسألة أخرى، كان بعض الرجال إذا طلق امرأة فلا يستطيع أحد لقوته ولشأنه في المجتمع، لا يستطيع رجل من الناس أن يتزوج هذه المرأة على الإطلاق. لماذا لا يتزوج هذه المرأة؟ ممنوع، يعني كأنه لا يريد أحد أن يقرب من هذا، طبيعي إذا كانت زوجة. أما إذا طلقتها فما لك وما لها، فكانوا يمنعون نساءهم بل يمنعون الناس جميعا وينصبون العداء لمن يريد أن يتزوج بهذه المرأة، فلهن سلطة معينة في المجتمع يمنعون المرأة من الزواج بعد الطلاق. وقيل الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد مضي العدة ولا يتركونهن يتزوجن عدوانا وقصرا. وإذا طلقتم النساء، إذن هذا جواب نعم. وقيل الأولياء والأزواج، وقيل الناس كلهم، يعني يا معشر الناس أعطوا تلك الحرية التي أعطاها الله عز وجل، ما دامت مقيدة بالشرع، ما دامت مقيدة بنص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل إذا طلق زوجته فلا تمنعوه من أن يقول راجعت زوجتي إذا كان ضمن العدة. وإذا كان بعد العدة ووافق الرجل والمرأة على عقد النكاح من جديد، فلا تكن أيها الأخ، أيها الولي، أيها الأب، أيها الناس، أيها المجتمع بأسره تقف عائقا بين الرجل والمرأة. فليرجع إلى بعضهم، إذا تراضوا أن يكونوا زوجين لا تحبس هذه عن هذا، لا تمنع هذا الزواج، كن واسطة خير دائما. لذلك هذا إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا كان هذا التراضي مما تستحسنه المروءة، مما تحسن الإنسانية الرجولة، إذا تراضوا بينهن بهذا النكاح فما فائدة المنع منه؟ المرأة تعرف زوجها والرجل يعرف امرأته والشرع يحل ذلك، وكل واحد منهما يريد الآخر، فلماذا نقف عائقا أمامهن؟ ذلك يعني الذي ذكرناه إشارة إلى ما مضى ذكره، والخطاب للجميع على تأويل القبيل أو كل واحد، أو أن الكاف لمجرد الخطاب. والفرق بين الحاضر والمنقضي دون تعيين المخاطب أحيانا يكون للرسول، لكن المقصود من الأمة، كما قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أي إذا طلق كل واحد من المؤمنين امرأته فعليه أن يلتزم بأحكام النكاح التي أمر الله عز وجل به. نعم، فذلك يوعظ به على التوزيع، كل واحد يفعل هذا يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان عنده ذرة إيمان بالله عز وجل واليوم الآخر فعليه أن يعدل، فعليه أن يفعل المعروف، فعليه أن لا يكون مانعا بينه وبين ما بين الزوجات وما بين أزواجهن، بالعكس. لذلك ترى الناس جميعا له مصلحة ليست له مصلحة، إنما له يعني شيء عرفي، كل الناس يسعون في عودة الزوجات إلى أزواجهن، في استقرار المجتمع، في عدم وجود الطلاق. كل واحد إذا سمع أن قريبا له ترك زوجته، طلقها، يوجد حزن بينه وبينها، ذاهب إلى بيت زوج أهلها، هاجر لفراش زوجها، يريد دائما يذهب إلى هنا ويذهب إلى هنا ويفعل الخير، وربما يضيع الأوقات الكثيرة، لأنه يعلم أنه بهذا الوفاق يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر. ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا المنتفع به بهذا العمل ذات أزكى لكم، أنفع، أطهر من دنس الآثام، والله يعلم ما فيه من النفع والصلاح وأنتم لا تعلمون لقصور علمكم. فكأن الله عز وجل يقول هنا: يا أيها الناس، إذا أرادت المرأة والرجل أن يعودا إلى بعضهما وقد فعلا تجربة طويلة بينهما فاتركوهما، لا تتدخل بينهما، فإن ذلك من الأمر الذي شرعه الله عز وجل ما دامت الرجعة ضمن كتاب الله وضمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. بعد ذلك يقول ربنا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والحمد لله رب العالمين.